أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل كما أقول دائما منيرة للعقول، شارحة للصدور، موضحة بعض الأساليب اللي ممكن نتعامل بها مع أولادنا حتى يصلوا إلى بر الأمان. واحنا بنسمع الحلقات لابد ان نعمل العقل، ليس رفضا ولكن لاضافه فكره بجوار افكارنا، بجوار مفهوم من مفاهيمنا. مش عيب ابدا ان بني ادم يعترف انه اخطا، وليس عيبا ان البني ادم يراجع نفسه. واكتر حاجه ان ولادك يبقوا بعاد عنك، كارهين لوجودك، بلاش كارهين، مش حابين وجودك. ابي ولكن ما بحبش اقعد معاه، بتجنب الجلوس معاه، الحوار معاه. حتى ما اطلب طلب اطلبه من امي ليس من ابي، هناك حاجز ما بيني وبين ابي، او حتى حاجز ما بين الابن والبنت وامها. من اكثر الحاجات المؤلمه المؤثره ان ياتي اب فيرسل لي رسالة يستنجد فيها رغبة في أن يعود أولاده إلى حضنه، أن يكونوا قريبين منه، أن يستمتع بوجودهم حوله، أن يحس بأنه في وسط عزوته، أن يفرح بهم، أن يشاركهم أفراحهم ونجاحهم، أن يشاركوه مشاكلهم. ليس عيبا إننا أعترف بالخطأ، فمن هو أفضل مني ومنك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما كده في التربية أما الناس تقول لك أنت بتتكلم حديث ودوبامين وسيروتونين وبتاع طب نفسي وبتاع الكلام ده، ما بياكلش معانا الكلام. لكن تعالوا بقى اللي بياكل معانا، اللي هو سنشرب من يده باذن الله على الحوض شربة لا نظمى بعدها ابدا، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، فاذا كنا فعلا يعني بنمشي على المنهج وحابين المنهج، يبقى مش بناخد جزء ونشوف البر بتاع اولادنا. لازم يبرونا، ولا تقول لهم اف، اوعى كوبايه اللبن دي لو ما اتشربتش يبقى ايه اللي بر؟ الفاصوليا الخضراء لو ما اكلتش يبقى ايه اللي بر الامي؟ لو ما قبلتيش العريس الفلاني غضبان عليك ليوم الدين. وممكن يكون العريس الفلاني ده فيه عيوب العيوب أي مكان. فطالما احنا كآباء وأمهات معذرة يعني شايفين حقوقنا تلت ومتلت في البر، ده لدرجة يا أخي تقليص الساندوتش في المدرسة بقى بر، يعني بأي معنى من المعاني؟ خلاص، وبالتالي حتة البر دي حتة تعاملات. المقصود من البر حسن التعامل، مش شرط ابقى زيك ورايي زي رايك وحبي يبقى حبك واللي بتميل له اميل ليه، ولكن هناك علاقه محترمه في التعاملات اسسها لحد احترامي والتقدير، هو ده البر. زي اي زوجة في الدنيا تحتاج الى الاحترام والتقدير في المقام الاول قبل اي حاجة تانية، انا بتكلم في السلام يعني. من النساء احترام وتقدير، دي نمرة رقم واحد. فإن ذهب الاحترام والتقدير هوى البيت ما بين الزوجين. يبقى احنا عاوزين احترام وتقدير من أولادنا، لكن محتاجين من الآباء والأمهات أن يشتمل خلقهم على فن الاعتذار والرجوع إلى الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر بيوزع الصفوف ويرتبها، وأعتقد أنه كان ماسك جريدة في إيده، يعني بيساوي الصفوف في إيه، فيلامس أجساد الصحابة كده بالجريدة اللي كان بيعملها، فسوى الصفوف فمر على أحد الصحابة اسمه سواد، فقال أوجعتني يا رسول الله. بس هو قال الكلمة دي رد فعل الرسول بلاش مياعة، ده قتال، ده طعان، ولكن وجدت أن لي حقا عندك حتى لو حاجة صغيرة خالص بحاول إن أنا أخدها، فبقول لك أوجعتني يا رسول الله. فالرسول ما كان منه إلا أن عرى بطنه وأعطاه الجريدة عشان يقتص منه كما حدث لسواد، فإذا بسواد ينكب على بطن رسول الله مقبلا، فقال أحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا ملامسة جسدك يا رسول الله ونحن على هذه الحالة، يعني داخلين المعركة مش عارفين مين هينتصر ومين هينهزم، مين هيستشهد ومين هيرجع حي. واستشهد سواد في هذه المعركة، ولكن المعنى الأغر والمعنى الأكبر والمعنى الأهم هو ثقافة الرجوع للحق. الراجل كان بيتألم وهو يتحدث عن أبنائه الست، وكلهم قد ابتعدوا عنه ولم يجد أحدا منهم حوله، يتحدثون معه في بعض الأحيان ولكن لا يجدوا هذه العلاقة اللي موجودة. إيه سر الراجل ده؟ سر الراجل ده إنه كان شديد منزوع من أسلوبه الرحمة والتعامل السمح، فكان غليظا شديدا في طياته الداخلية، كان يحب أولاده ويتمنى أن يكونوا كويسين، لكن لم يظهر هذه العاطفة ونسي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ونسي فبما رحمة من الله لنت له. وبالتالي البشر مش بيختلفوا، ولكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الأسلوب الذي كان متبع والمصارحة الحقيقية اللي موجودة لأولاده خلاص بأن هناك خطأ ما وقعت فيه في وقت من الأوقات، وكنت أعتقد بأن هذا يبني أنفسكم بهذا الأسلوب. في ناس بتعتبر أن الشدة أو القسوة أو التوجيه أو النقد أو التعامل اللي هو زي ما بيكون الحاد هو الذي يصلح، أما انتقد حد بيحاول يعوض النقص اللي فيه عشان يرضيني. في ناس بتعتقد كده، في ناس بتعتقد ان الابتسامات وغيرها من الأمور قد تخفف أحمال تأثير توجيه الآباء والأمهات، وده ما ينفعش. عشان كده مطلوب قولا واحدا أن تكون الرحمة أساس التربية، المغفرة أساس التربية، الرفق أساس التربية، الحنو أساس التربية مع التوجيه. فكان الرجل صارما شديدا، فاهمني؟ ساعات الفقهاء بيبقى في حكمهم الشرعي 1+1=2، الحكم الشرعي كذلك. ليه؟ لأن هو لا يحتمل الأمر إلا كده، لكن البشر يحتمل إن أنا أعرف إن ابني ده حساس مدخله إن أنا أتعامل معاه برفق، ابني ده ممكن يكون بالمكافأة أتعامل معاه بالمكافأة، بنتي دي محتاجة قدر من الحنو والقرب وإظهار العاطفة حتى تتأثر بكلامي، فكله قد نفر منه نتيجة للأسلوب الغليظ الشديد اللي كان بيشتم عشان يحفظ الولد الآية وينزل يصلي العصر، وبعد ما يرجع من صلاة العصر يجيب الشبشب جنبه ولا الأداء اللي هيضربه بيها الولد لو ما كانش حافظ أو مخلص أو عامل. انتقادات. فعشان كده الرجل وجد أولاده في طريق وهو في طريق، هو في سكة من السكك وولاده في سكة تانية، وبدأ الأولاد يكبروا وبالتالي بدأوا يعترضوا وبدأوا يبدوا اعتراضهم، وده مش إساءة أدب منهم، ده محاولة يقولوا له خد بالك احنا بنكبر، وما نكبر هنبقى قادرين على الرد والاستغناء عن خدماتك والاستغناء عنك. ولكن هل أحد يستغني عن خدمات أبيه ولا أمه؟ لا، احنا ما نستغناش أبدا عن وقفتهم ومساندتهم وعاطفتهم وتقويتهم، وقفتهم جنبنا ومعانا، وإحساسنا بأن ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا دائما بوجودهم. المعاني دي يوم ما تنتزع من أولادنا وتبقى غريبة على أولادنا ويستغربوا التصرفات بتاع أولياء أمورهم، من حقنا أن احنا يبقى فيه مصارحة ومراجعة واعتذار، وليس عيبا ولا تقليلا في قيمة أحد من البشر أنه يعتذر ثم يعتذر ثم يعتذر. وذكر الأسيف دائما بخير، الآسف دائما بيقول أنا بعتذر حقيقة، وبيرجع إلى الصواب. وبالتالي طريق الآباء والأمهات المصارحة في طريقة التعامل مرة أخرى، إعادة تقييم العلاقات مع الأولاد مرة تانية، رقم ثلاثة إذا شدينا في حاجة فبنعتذر حتى لو بقالها سنوات من العمر، أيا ما كان ما أصلح علاقتي بابنتي الكبرى إلا الاعتذار أمام الناس جميعا بعد أقل من شهور من قيامي بأن أنا شديت عليها شدة في منتهى الفظاعة، أصلها دراسيا كانت معرفش عاملة ازاي، حتى استقللت نفسي ايه اللي انت عملته ده، ايه اللي هببته ده، وقعدت ألوم نفسي يوما بعد يوم بعد يوم، ولم أجد طريقة لأن أعبر عن مدى استيائي من نفسي نتيجة لأني أثرت نفسيا وأرعبتها على أمر لم يكن ليرعب أحدا. وثقافة الاعتذار مطلوبة، وإعادة بناء العلاقات مطلوبة مرة أخرى. ونستوصي برسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا عندما اعتذر لسواد، اعتذروا لأبنائكم، والمكاشفة تبقى موجودة والإيضاحات تبقى موجودة. والأهم من ذلك كله إن احنا كلنا عاوزين نبقى متحلقين جميعا بأسرنا كده على الحوض يوم القيامة، لنشرب من يد الرسول صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.